زدني بفرط الحب فيك تحيرا. وارحم حشم. زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشم بلغا. زدني بفرط الحب فيك تحيرا. زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشم بلغا. وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى يا قلب. أنت وعدتني في حبهم يا قلب أنت وعدتني يا قلب أنت وعدتني في حبهم صبرا فحاذر صبرا فحاذر أن تضيق وتضجر عني عني خذوا وبيقتدوا عني خذوا وبيقتدوا وليسمعوا وتحدثوا بصبابتي بين الورى. ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سرنا رق من النسيم إذا سرى ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا ولقد خلوت ولقد خلوت مع الحبيب مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى. فأباح طرفي نظرة أملتها فغدوت معروفا وكنت منكرا. فباح طرفي نظرة أملتها فغدوت معروفا وكنت منكرا. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي